ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: فإن الله يعلمه، يعلمه زاد طغيانه، إذا زاد طغيانه فقد طرق رأسه وأسلم. فإذا نرد على هذا الإشكال أو على هذا الإيراد بأن الأشرارية وأنصارهم مآلهم الخذلان، وإن تناصروا فإنهم يجب. هذه الآية اشتملت على الفائدة الأولى أن الإنفاق قليلا وكثيرا يتاب عليه المرء من يقضى الأقلام في سياق النفي الشرط. نعم، أحسن تقول أو الشرط أن تقول بل الشرط يشمل القليل والكثير. طيب، إيراد الإخلاص في النفقة هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ لأن النفقة بدون إخلاص لا تنفع. كيف يؤخذ؟ من قوله فإن الله يعلم، فإن هذا يستلزم الجزاء عليه ولا جزاء على ما لا على شيء لا إخلاص فيه. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله. من أين يؤخذ يا فوزي؟ أن الإنسان إذا أنفق نفقة فينبغي له أن يحتسب الأجر على الله عز وجل.